الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام، وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف من الإسلام. أراد الشوكاني التغليظ، وإلا فالأصل في الحلف بغير الله أنه كبيرة من الكبائر وشرك أصغر، لكن يكون مخرجا عن الإسلام إذا اعتقد أن المحلوف به أعظم من الله عز وجل أو مثل الله عز وجل، ففي هذه الحال يكون شركا أكبر. قال: وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيمه، فكيف بما كان شركا محضا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدعاء الضر؟ هذا خرج عن قضية الأيمان. وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق، كما يفعله كثير من المخذولين، فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، هم يعيشون في تناقض، يعتقد في هذا الميت أنه سينفعه ونفعه أسرع من نفع الله. ولو تقول له: ما الذي جعله فاضلا إلى هذا الحد؟ يقول: هو ولي من أولياء الله. كيف ولي من أولياء الله وهو أعظم من الله وأسرع من الله؟ كلام ما يتمشى مع عقل ولا دين، إنما رائده الجهل. قال: فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين، فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لو دعوت الله أمامه وما دعوت الشخص الذي في نظره الميت المعين، يتضايق ويشمئز قلبه، فإذا ذكرت ذلك الرجل الميت رأيته يتهلل وجهه، وإذا تلي عليه القرآن نعس وجاءه النوم، فإذا قرأت عليه القصائد والمدائح قام واهتز لها طربا، وربما قام يرقص مع أنه عند القرآن ما استطاع أن يفعل شيئا. قال رحمه الله: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند موته أنه كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني مواضع للعبادة يعظمونها ويدفنون أنبياءهم أو يبنونها على أنبيائهم. وكما هو معلوم في قصة أصحاب الكهف، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا الحديث: اتخذوا قبور أنبيائهم، في لفظ آخر اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فعلى هذا فالبناء على القبور يعتبر ليس من هدي الأنبياء، إنما هو من هدي اليهود والنصارى الذين كانت هذه سنتهم وطريقتهم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر ما صنع، فإن هذا تعظيم للموتى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اجعلوا من في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني أن القبور ليست مواضع للصلاة، فيقول: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، لا ليس فيها صلاة، بل صلوا في بيوتكم. الشاهد منه أن القبور ليست مواضع للصلاة، فلا يجوز أن يجعل في المسجد قبرا، لا يجوز. نعم، والذي يقرره أهل العلم في هذا أن المسجد إن كان أول أخرج القبر، يعني إذا كان المسجد معمورا ووضع قبر ومات ميت فدفنوه في داخله يخرج القبر لأن الحق للمسجد. وإذا كانت مقبرة وبني المسجد على تلك القبور هدم المسجد لأن الحق للمقبرة فهي أول. قال وأخرج مسلم عن جندب بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث كما ترون رواه البخاري ومسلم. نعم رواه مسلم عن جندب بن عبد الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن ذلك. القبر قبر يرد عليه ترابه ولا مزيد. إذا كان يرد عليه ترابه فلماذا صار مسنما؟ هذا التسنيم زيادة في التراب لموضع الميت واللبن، فخرج تراب زائد يرد عليه حتى يصير مسنما. هذا هو القبر، لا يبنى عليه ولا يجصص ولا يسمت ولا يكتب عليه، يبقى قبرا. ويكفي أن الله عز وجل قد أحب ذلك الميت وعرفه، هذا أهم شيء. أما إذا كان الله لا يحبه فما ينفعه أن لو فعل له هذه الأشياء. إذا كان القبر حفرة من حفر النار فماذا يغنيه أن لو فعلوا له ما فعلوا. نعم قال وأخرج أحمد بسند جيد وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. جاء في حديث آخر أن الساعة تقوم على شرار الناس، على شرار الخلق، وذلك أنه قرب قيام الساعة يبعث الله ريحا باردة فتدخل تحت آباط المؤمنين فتأخذ أرواحهم، فلا يبقى على وجه الأرض مسلم، فلا يبقى إلا شرار الخلق. يخرج عليهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأصنام فيعودون إلى عبادة الأصنام وتقوم الساعة عليهم وهم شرار الخلق. بقي نوع آخر من شرار الخلق، من يتخذ القبور مساجد. نعوذ بالله، ما هذا التشبيه؟ يشبههم بمن تقوم الساعة عليهم الذين هم شرار الخلق، لأن الذي يتخذ القبور مساجد عظمهم وأشرك بالله عز وجل، فدعاهم من دون الله وذبح لهم من دون الله ونذر لهم من دون الله وتوكل عليهم وإلى غير ذلك من العبادات التي يصرفها لهم، نسأل الله السلامة. مع أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه، لا ينفعونه لهذا لا يرجوهم، ولا يضرونه لهذا لا يخاف منه. فلا ترجو ميتا ولا تخف منه، هذا ميت إن كان صالحا فهو في جزاء صالح، وإن كان غير صالح فهو في جزاء سيء، ونسأل الله السلامة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يستطيع أن يكشف الضر ويرفعه بالمرة ولا أن يحوله منك إلى غيره. قال رحمه الله والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله، وذلك لقطع ذريعة الشرك ودفع وسيلة التعظيم. ألا اتخاذ القبور مساجد ما عرفت إلا عندهم الذين يصرفون لها أنواعا من العبادات، فلهذا الشرك داخل في أعمالهم، الشرك داخل في أعمالهم. إن كان مجرد تعظيم بدون عبادة فينظر ما هو، وإلا فالمعلوم أن الذين يعظمون القبور إنما يعبدونها من دون الله. قال رحمه الله تعالى وذلك لقطع ذريعة الشرك ودفع وسيلة التعظيم، وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد. نعم سنرجع إلى هذا. العبادة في موضع فيه شرك لا تجوز، ولو كان الإنسان يعبد الله وحده. قال رجل: يا رسول الله، نذرت أن أذبح أو أنحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة. قال: هل فيها نصب من أنصاب الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذره. بمعنى أنه لو كان فيها وثن يعبد لنها، لو كان فيها نصب من أنصاب الجاهلية لنها. فلهذا وإن كنت تعبد الله، لكن ذهابك إلى مكان يعبد فيه غير الله لتعبد الله فيه لا يجوز. نعم، ما هو الذي لا يجوز؟ أن تعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، هذا محرم ولا يجوز. وأخرج مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي أن يعظم بحيث أنه يعبد من دون الله. موجود الآن من يذهب إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا قابل القبر دعا النبي من دون الله، بل ترى أناسا في بعض الأماكن من الحرم المسجد النبوي لو اتجه إلى القبر لا يكون إلى القبلة، فتراه يتجه إلى القبر ويدعو أو يصلي سرا في مكان خفي بحيث لا يراه أحد إلى غير القبلة. لكن هل بهذا يكونون قد اتخذوا قبره وثنا يعبد؟ لا. لماذا؟ لأنهم يفعلون هذه العبادات كاللصوص بخفية وتستر، بخلاف ما إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقبر البدوي أو غيره من القبور التي برك عباد ذلك القبر عنده، فهذا ليس موجودا في قبر عند قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض الناس ينظر من بعض فتحات الشبك الحديدي لعله أن يرى القبر، وهذا لأنهم لا يعرفون ما الذي حاصل. حجرة عائشة التي قبر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنيت ولم يجعل لها باب، ثم بني جدار آخر بينه وبين جدار عائشة قدر مترين ولم يجعل له باب، ثم بني جدار ثالث يبعد عن الجدار الثاني قدر مترين ولم يجعل له باب. وهذا إلى أيام ابن القيم عليه رحمة الله، قال في نونيته: فأحاطه بثلاثة الجدران. ثم في هذا العصر جاءوا بالشبك الحديدي وهو يبعد مترين، فهذه ستة أمتار، وبقي بين جدار عائشة والقبر الله أعلم قد يكون مترا أو أكثر، وبقي سماكة الجدران فهذه أكثر من سبعة أمتار بين الواقف عند الشبك وبين قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تظن إذا كنت عند الشبك الحديدي أنك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتستطيع أن تراه من أحد إحدى الفتحات، فهذا محال. نعم، فعلى هذا لم يجعل، يعني قد استجاب الله لنبيه فلم يكن قبره وثنا يعبد، وإنما هؤلاء ناس يختلسون خلسة يصرفون أشياء من العبادات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت رجلا أعجميا مع امرأته، كان هناك كتابة فيها تأريخ بعض الأعمال التي كانت أيام الأتراك، فكان يقفز هو وزوجته لينالوا الكتابة يتمسحون فيها، وما هي إلا تأريخ فقط ليس فيها شيء. ورأيت آخر عند البوابة، البوابة لها مثل الكرة تمسك للإغلاق والفتح، يمسح عليها ويمسح على بدنه. هذه قطعة نحاسية، ما شأنها؟ ما شأنها؟ هكذا يفعل الجهل بصاحبه، كما يحصل أيضا عند مقام إبراهيم. الزجاج محاط بقطع نحاسية تمسكه يتمسحون به، هذا لو أخذوه وبدلوه ما الذي جرى؟ قطعة الزجاج ولا مزيد، قطعة الزجاج ولا مزيد. هكذا ربوهم على الجهل. تطوف مرتاحا، فإذا جئت عند الحجر وجدت الزحمة للذين يستلمون الحجر، ثم تجد الزحمة عند الذين يقبلون مقام إبراهيم، وبقية المطاف سهل. التعب عند هذا الأمر فقط، فيتزاحمون ويؤذون الناس عند مقام إبراهيم. نعم، نسأل الله الهداية. جهله إلى حد بعيد. ترى الرجل بجانب الكعبة وهو يدعو غير الله، يدعو غير الله. نعم، لو ضيفك شخص في بيته، محمد من الناس ضيفك في بيته، تغديت وانتهيت وخرجت، تقول أكرمك الله يا صالح، أخي أنت تغديت عند محمد، تغديت عند محمد. والشكر لصالح الذي ربما هو من جملة المتقدم معك أو ما حضر. فكيف يكون الإنسان بجانب بيت الله والدعاء لغير الله؟ والدعاء لغير الله، ما بقي إلا أن تحمد الله الذي أعطاك عقلا وأعطاك دينا، أعطاك دينا. نعم، قال الشوكاني عليه رحمة الله: وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور، كما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما زائرة القبور فلم يلعن لأجل التعظيم، وإنما كان اللعن لهن لما يحصل منهن من النوح والبكاء والتضجر وعدم الرضا عن فعل الله عز وجل، فيتسخطن صنيع الله جل وعلا. لكن لعن إلى جانبهم هؤلاء المتخذين عليها السرج. نعم، والمتخذون السرج على القبور هذا كان من شأن الجاهلية وامتد إلى جهال أمة محمد. فكم من جهلة يضعون المسارج في القبور، وتطور الآن إلى لمبات إضاءة للميت. إن كان الميت صالحا فقبره نور ومفتوح بابه إلى الجنة، وإن كان غير صالح فقبره نار ومعه باب إلى النار. فماذا يفعل هذا السراج؟ والذين يضعون السرج لا عقول لهم، كما ذكرنا في درس مضى. لماذا؟ ضربنا لكم المثل: لو أن قوما في غرفة مغلقة وضعوا السراج في سطح الغرفة وبقوا في الظلام، ما لكم؟ قالوا: نسمر. يعني وضعوا السراج في سطح الغرفة وأغلقوا أبواب الغرفة ونوافذها وبقوا في الظلام ادعاء أنهم يسمرون على هذه الإنارة. أي واحد يقول مجانين، اللمبة في السطح وهم في الداخل والغرفة مغلقة، مجانين. وهذا الرجل ميت قد أكله التراب، والمسرجة على رأسه أو اللمبة على رأسه فوق القبر، هذا جنون. ماذا يستفيد هذا الميت منه؟ يا إخوة يكفي، قد ضحكوا على آبائنا وأجدادنا، يكفي. لا يلحقون بهم فيضحكون علينا كما ضحكوا عليهم، ويجهلون كما جهلوا آباءنا وأجدادنا، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله: ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طبائعهن من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة. ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتخصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة. نعم، وأصبحوا يتباهون بذلك، كل أناس يرون أنهم يجعلون وليهم الذي في بلدهم أحسن من الذي في البلد الآخر. نعم، هذه القبور في المناطق أصبحت عند الناس بمثابة المستوصفات والعيادات والمستشفيات التخصصية. تعلم الإنسان عندما يكون عنده مريض يصرفه إلى أقرب عيادة يعطونه العلاجات التي يحتاج إليها، فإذا كان المرض أكبر أخذوه إلى المستشفيات التخصصية. نعم، وهذا في القرى قبور يدعونها من دون الله ويتبركون بترابها ويسرجون لها، فترى النساء ترسل، المرأة ترسل طفلها أو تذهب في الليل إلى آخره، فإذا اشتد المرض ذهبوا عند قبر بن علوان والعيدروس والشاذلي وغيرهم، هؤلاء الكبار بمثابة المستشفيات الكبيرة التخصصية. نعم، نسأل الله السلامة. هكذا معشر الإخوة ذهبت عقائد الناس وفسدت، وتعلق أناس كثيرون بالموتى وبذلوا المبالغ الطائلة في نقش القبور وزخرفتها، وتخصصت جهات معينة في ذلك، عندهم خبرة هندسية وعندهم خبراء في الزخرفة والنقش، وهكذا يتخذون عليها الستائر والقطائف من الحرير وغيره مما غلى ثمنه وارتفع، وتكون في ساحات مبلطة بأجمل البلاط لتشعر بعظمة المكان، تشعر بعظمة المكان. هو ميت، كفر الخبر أو أنقصه، زيد النقوش أو أنقصها، هو ميت. لو حفرت عليه لوجدت ترابه، لوجدت التراب قد أكل العظام واختلطت العظام بالتراب، انتهى كل شيء وذهب كل شيء. نسأل الله السلامة. لا يجوز وضع الإسمنت ولا الجص ولا غيره ولا حمل ولا شيء، يدفنوا جيدا. وهذه الخرافات بارك الله فيك، لأنهم كانوا ما يحسنون الدفن، فتتسرب رائحة الميت فتأتي حيوانات مفترسة تحفر عليه وتأكله، لكن يعمقون جيدا ويصففون اللبن في داخله جيدا ويلبنون عليه اللبن والطين وما سيحصل شيء. ثم بعض الناس يجعلون قطع من الشجر الشوك فلا يأتي شيء، وها نحن عايشون نسمع هذا الكلام عن آبائنا وأجدادنا، لا نرى الحمل إلا في أوراق صورة، إذا رأينا صورته في ورقة، أما أننا قد التقينا بالحمل ما عرفناه. وبعد يقولون هؤلاء لهم نجم خاص منجمين، نجمه الحمل، كلام فاضي. يحرسون 10 أيام ولا يحصل ولا شيء، كله من الخرافات. إذا أحسنوا الدفن ما سيحصل له شيء. الحجارة هي علامات لا مانع، لكن بعض الناس يقول للرجل 2 وللمرأة 3. قلنا ولماذا المرأة 3؟ قالوا نرزع عقلها، هي ناقصة عقل، يرزع عقلها بحجر. والله ما ارتزع عقلها وهي حية ما سيرتزعه ميتة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. المهم هذه هي عقائد عاشها آباؤنا وأجدادنا، عاشها آباؤنا وأجدادنا واعتقدوا فيها هذه العقائد. يا إخوة، خيالات يقنعون أنفسهم بها. نعم، كانوا يفعلون الحضرات، حضرة ابن علوان، يجتمعون ويأتون بالقصائد والزوامل، يقول أنا الباهوت، باهوت أحمد بن علوان، أنا الباهوت، أنا الوحش المزنجر، بنينا في السماء من حين وثر، ولي في اللوح والكرسي أمارة. إيش الكلام هذا؟ أنا الباهوت، يبهت من تكبر ويدني للفقير مع افتقاره، وشيخ الجن عندي وابن الأحمر، ابن الأحمر هذا أحد ملوك الجن، الملك الأحمر، معلق بالعصا رأس المنارة، أنا قدامكم دقيت خيبر، قلعت الباب وخربت العمارة. نعم، فقلت لأحدهم كيف أنا قدامكم دقيت خيبر؟ قال أصلا هم من ذرية علي، فكان في صلبه عندما قلع علي الباب. قلت له خير، وقوله بنينا في السماء من حين وثر واللي في اللوح الكرسي أمارة. سكت، قال والله نفكر في واحدة وما نفكر في الثانية. نعم، فهكذا عاشوا على هذا الخيال. نعم، ويقول آخر يتكلم عن ابن علوان أو غيره، أغرق الفيل في الصفا وادخله بحر رجرجي، يقول أخذ الفيل ودخله وسط الجبل الفيل ماذا وجد؟ وجد أمامه بحرا رجرجا، ما عاده جبل، ما هو جبل. أغرق الفيل في الصفا وادخله بحر رجرجي، والناس صدقون ما بقي إلا يهللون بعده وهو يضحك على عقولهم، نسأل الله السلامة. قال لي رجل: كانوا يقولون منارة بن علوان، منارة المسجد، تنحني وتشرب من البركة. قال: وصلت إلى هناك أمسك المنارة كلها حجر مثل حقنا، كلها حجر، وهذا يكلمني بنفسه. قال: ووجدوا حبل كبير فخين، إيش هذا؟ قال: طعم. قال: طعمت مالح. قالوا: هذه غرقت سفينة في البحر وأنقذها أحمد بن حنبل في الليل. أحمد بن علوان، قلت أحمد بن حنبل، أحمد بن علوان أنقذها في الليل، وهم قد وضعوها في ماء منقع، نقعوها في ماء ملح، ويضحكون على الزوار ويكذبون عليهم بهذه الكذبة. ذهب أحد إخواننا منهم الشيخ محمد مسمار رحمة الله عليه، توفي قبل أيام، ومجموعة معه إلى قبر بن علوان، فجلسوا يتكلمون معهم وهو على أنه مسؤول دولة، وهو في الحقيقة مسؤول وكان ضابطا كبيرا. المهم كانوا يقولوا له: عندنا مشروع كذا، عندنا عمل كذا، عندنا عمل كذا، وأدخلوه عند القبر. عندهم ساعة منبهة تؤذن أذانا، فأذن، جاء الوقت، أذنت المنبهة ساعة، فواحد منهم قال: الشيخ أحمد يأذن من القبر. واحد دق وقال: اسكت، هذول دايرين يسكتوا، اسكت. يعني ما هم من جملة الذين نضحك عليهم، نضحكنا على ناس ثانيين، ما هذول لا. نسأل الله السلامة. إلهنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.